إذا نعم نعم يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر اللي يسوى الذهب زكى ربع العشر نعم ولو يلبس ولو يلبس والصواب فيه الزكاة ولو يلبس إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب خواتم قلادة أسورة غير ذلك يعرف وزنه في السوق ويزكى قدر قيمة السوق الذهب المعروف هذا إذا كان ذهب وفضة أما غير ذلك من الناس وأنواع الحلي لغير ذهب والفضة فلا فيها زكاة إذا كانت اللبس للبيع ولا التجارة ليس فيها زكاة ولو غير معدل التجارة هذا صحيح صح قول العلماء فيه الزكاة نعم إذا بلغ النصاب ضعيف مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه وثلاثة أسبع جنيه هذا مقدارها نعم إذا رضع شخص من امرأة شكرا وفق الله الجميع.